الله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: إذا تعارضت قرينة الحفظ مع الكثرة فهل نقدم الكثرة دائما؟ أقول في الأعم الأغلب نعم، ولكن قد تكون هناك بعض الحالات الاستثنائية التي لا تقدم فيها الكثرة، مثل اختلاف المجلس. فإذا كان الكثرة أخذوا في مجلس واحد والمخالف لهم أخذ في مجلس آخر، فهذا يعني تساوي مجالس السماع، فكأننا واحد مع واحد. فهنا يرجع لبعض القرائن الأخرى، وهي مثل ما هو موجود عندكم مسألة كسل الراوي، هل يمكن أن يكون لها دخل في الموضوع؟ نقول نعم، يمكن يكون لها دخل في الموضوع، فيكون حينما حدث الأكثرين في ذاك المجلس أصابه شيء من الكسل فحدثهم بالحديث ناقصا، في المجلس الآخر الأقل ولو كان واحدا كان نشطا فحدثه بالحديث كاملا، فنأخذ بهذا الوجه. ومن ذلك قدم السماع، فتكون هذه الكثرة أخذت من الشيخ بعد ما كبرت سنه، ويكون الأقل ولو كان واحدا أخذ من الشيخ قديما، وقدم السماع هذا معتبر عند المحدثين. نجد على سبيل المثال أن البخاري رحمه الله يقدم أحيانا رواية أبي نعيم عن سفيان بن عيينة وهو واحد، وخالف باقي أصحاب سفيان بن عيينة وهم كثر، فاختار البخاري روايته وهو واحد وترك رواية الأكثرين. لماذا؟ لأن أبا نعيم في الأصل يكاد يكون قرينا لسفيان بن عيينة، فهو قديم، سمع منه قديما مثل هذا، وسفيان نفسه كان يحيل على السماع القديم، فإذا سألوه قالوا إنك كنت حدثتنا بهذا الحديث كذا وكذا، يعني على وجه يقول عليكم بالسماع القديم فإن كبرنا ونسينا. فعلى كل حال علم العلل نسمي هذه فيه قرائن وليست قواعد. لاحظوا أن هناك فرقا بين القرينة والقاعدة، القاعدة لا تتخلف لكن القرينة قد تتخلف أحيانا، وقد يعمل بها أحيانا ولا يعمل بها أحيانا، خاصة في حال تعارض القرائن. فشعبة بن الحجاج على سبيل المثال قد يروي الحديث عنه عدد ويخالفهم غندر محمد بن جعفر، ومع ذلك يأخذ أهل العلم برواية غندر وهو واحد. لماذا؟ لأن له به اختصاص، ولأنه صاحب كتاب. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فلا بد من مراعاة بعض الأمور الأخرى في حال تطبيق مثل هذه القرائن، فلا يؤخذ بها دائما ولكنها قد تتخلف أحيانا. هل هناك فرق بين طبعة الكتاب الأولى في مجلدات وبين طبعة الثانية في مجلد واحد كبير؟ الظاهر أن السؤال عن كتاب العلل. أقول الذي يوجد في المجلدات السبعة هو الموجود في هذا المجلد الواحد، الفرق فقط التسهيل، أن هذا المجلد جعلناه مضغوطا هكذا ليسهل حمله، يعني سبع مجلدات صعبة، ولذلك يفضل كثير من طلبة العلم هذا المجلد الواحد. لكن الذين عندهم إشكالية في النظر لا يحبون المجلد الواحد لأن الحرف صغير فيه، فيريدون المجلدات السبعة لأن الحرف فيها كبير ويقرأ القارئ وهو مرتاح العينين، فهذا يمشي وهذا يمشي، لكن ما هو موجود هنا هو الموجود هنا حرفا بحرف، ليس بينهما اختلاف أبدا في هذا. هل علم العلل خاص بالأئمة المتقدمين وما يسعنا إلا تقليدهم، أم أنه يجوز للمحدثين في عصرنا إن وجدوا علة خفية لحديث لم يسبقهم إليه أحد من الأئمة أن يعلوا الحديث لاجتهاد هذا العالم المعاصر؟ طيب، وما هي أهم كتب العلل التي يجب الاطلاع عليها قبل الحكم على الحديث؟ طبعا بعض الناس يضع تصورا في ذهنه وهو محتمل، لكن في حال السؤال هل يوجد مثال على هذا أن يكون هناك حديث اطلع على علته ولم يتكلم عليها الأئمة كلهم؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الغالبية العظمى جدا من كتب العلل فقدت ولم يوجد منها إلا القليل. ولو نظرتم في المقدمة، مقدمة كتاب العلل، أنا ذكرت عددا هائلا من كتب العلل التي ألفها العلماء، لكن كلها مفقودة. ولا يوجد إلا مثل هذا العدد، لكن يوجد هناك، نقول عن بعض الأئمة أنه أعلى الحديث الفلاني، لم يأخذ بالحديث الفلاني، لم يعمل بالحديث الفلاني، وهكذا. فهذه يمكن أن تكون خلاصة الحكم على الحديث، لكن الدراسة المستوفاة للاختلاف في الحديث ونحو ذلك هذا يوجد في هذه الكتب التي فقدت، فيحتاج معها إلى جمع الطرق حتى نصل لهذه النتيجة. يوجد من يقوم بتخريج الحديث وجمع طرقه ثم يتبين له أن هذا الحديث معلول لوجود الاختلاف فيه، ولا يجد أن هذا الحديث تكلم عليه أحد من الأئمة الذين وصلتنا كتبهم. هذا شيء، والحكم بأن الأئمة ما تكلموا على هذا الحديث هذا شيء آخر، ولذلك لا نستطيع أن نلزم بأنهم ما تكلموا. يوجد لهم كلام لكن ما وصل إلينا، وقد يوجد هذا الكلام أحيانا في بعض الكتب التي تخرج مؤخرا، يعني مثلا كتاب العلل للفلاس هذا ما طبع إلا قريبا، يمكن العام أو ما إلى ذاك، هو طبعه الأخوة متى؟ قريبا يعني. طيب، الذين خرجوا قبل هذا كأحمد شاكر، الألباني، الأرنوط وما إلى ذلك، ما اطلعوا على هذا الكتاب، وهكذا. فعلى كل حال قواعد علم الحديث لا تتخلف، يعني دعونا نفترض أن إنسانا قصر فلم يطلع على كتب العلل، هل بإمكانه أن يعل؟ أقول نعم. وأنا أذكر أنه في مناقشتي لرسالة الماجستير كان ممن ناقشني الدكتور محمود الميرة، وفي ذلك الوقت ما طبع من العلل للدارقطني إلا أظن 4 مجلدات أو ما إلى ذلك، وكان هذا الحديث الذي كان محل المناقشة في الأجزاء التي لم تطبع، والوصول للحديث والمخطوط كان موجودا، لكن ما الذي يدريك أن هذا الحديث تكلم عليه الدارقطني وأنه في الموضوع الفلاني؟ هذا فيه صعوبة، كتاب مخطوط. فالمهم أنني في التخريج عالجت علة حديث كان هذا الحديث طبعا من أحاديث المستدرك لأبي عبد الله الحاكم، لأن هذا كان موضوع بحثي، فعالجت العلة وفق القواعد المعروفة. فالشيخ محمود الميرة كان من انتقاداته في أثناء المناقشة أنني أخذ عن الأئمة ولا أعزو، يعني فيه إخلال بالأمانة العلمية، فهذا بلا شك أنه يعني اتهام يتأثر به الإنسان. فقلت يعني أين الدليل؟ فذكر حديثا. قلت طيب، قال الدارقطني تكلم على هذا الحديث وخرج بنفس النتيجة التي خرجت بها أنت، فأنت أكيد أخذت من الدارقطني. قلت له لا والله ما اطلعت عليه، لكن على كل حال أنا أفرح بهذا، برغم أن هذه الملاحظة أو هذا الانتقاد يعني فيه شيء مما يؤثر على نفس الإنسان، لكن يعادله أنني أفرح أنني وصلت للنتيجة وصل إليها الدارقطني، هذا فخر لي. فالقواعد هي لا تتخلف، يعني أنا لم أطلع على كلام الدارقطني، لكن كوني وصلت لنفس النتيجة التي وصل إليها الدارقطني الحمد لله، هذا دليل على صحة تطبيق هذه القواعد. فهي مثل ما رأينا، الترجيح بكثرة العدد، الترجيح بالأحفاظ، وهذا المجرى، المهم أن يجمع الإنسان الطرق جمعا صحيحا ويعرف كيف يطبق هذه القواعد وسيصل لنفس النتيجة. صحيح أن هناك بعض الأشياء الدقيقة، وهي التي أشرت إليها، بأن هذا العلم في الأعم الأغلب يمشي وفق هذه القواعد، لكن في بعض الأحيان قد تخفى العلة وقد يشكل أمرها، مثل ما ذكرنا في حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي قبل قليل والاختلاف عليه. من الواضح أن موقف أبي حاتم وأبي زرعة كان موقف عدم الجازم، كثرة هذه الطرق ما تكلموا عليها بكلام يشفي الغليل، لأنهم هم أيضا أصحاب ورع، فالواحد منهم إذا لم يكن الجواب عنده متيقنا وحاضرا يترك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهناك بعض الأحاديث المشكلة وبعض المسائل المشكلة، ولا يلزم الإنسان أن يتكلم في كل شيء حتى ولو كان بالظن، لا. إذن الذي نخلص به أن الغالبية العظمى من العلل ومن الاختلافات التي تأتي يمكن أن تطبق عليها القواعد التي لا تتخلف، يبقى بعض الاستثناءات التي بسبب غموض تلك المسألة، بسبب غموض ذلك الحديث، بسبب غياب بعض الحقائق التي يحتاج إليها، فإذا كانت غائبة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الأخذ بتصحيحات الأئمة الذين وصفوا بالشدة في التصحيح كالنسائي وقبولها مطلقا كما نأخذ ما هو في صحيح البخاري ومسلم لأن وقوع الخطأ من المتشدد نادر والنسائي إمام لا يقل عن البخاري ومسلم، وإذا قبلنا تصحيحات البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة المعتدلين فمن باب أولى قبول تصحيحات من وصف بالشدة؟ طيب ما الإشكال؟ يعني النسائي إمام كما أن البخاري ومسلم إمامان أيضا، فإذا أعل النسائي حديثا ونظرنا في هذا الحديث وقد صححه بعض الأئمة، نظرنا هل تعليل النسائي في محله أو مخالفة الذين صححوه له هي الصحيح، يمكن أن نرجح هذا ويمكن أن نرجح هذا، ويمكن أن نقول إن المسألة مبنية على اختلاف الاجتهاد الذي لا يمكن معه حسم القضية. وذكرت لكم هذا سابقا أن هناك من المسائل ما يسع فيه الاجتهاد، ولا ينبغي أن يخطأ إمام بعينه بسبب اختلاف الاجتهاد في هذه المسائل، خاصة إذا كانت مبنية على منهج يسير عليه الإنسان، مثل ما قلت لكم في موضوع التفرد، فمن يشدد في قبول التفرد فإنه يكثر من التعليل بالتفرد، ومن لا يشدد فإنه قد يصحح أحاديث يعلها غيره بالتفرد. وعلى كل حال النسائي من الأئمة المعروفين بحذقهم وتعليلاتهم معتبرة عند أهل العلم بلا شك، وكلامه في الرجال أيضا جرحا وتعديلا معتبر، وهو من الأئمة الذين لا نستطيع أن نقول إنهم من المتشددين، لكنهم من المتوسطين الذين يميلون إلى التشدد، النسائي يعد من المعتدلين المتوسطين الذين قد يميلون للتشدد ولكنه لا يصنف من المتشددين. المتشدد مثل أبي حاتم مثلا هذا هو الذي يوجد عنده مثل هذا التشديد والله تعالى أعلم. طيب تفضل نأخذ أو تذكروني وش الموضوع اللي كنا نتكلم فيه. صحيح قلت لكم إن المحدثين عندهم نظام للأسانيد مثل ما إن علماء اللغة خاصة من يتحدثون عن الشعر وأوزانه عندهم ضبط للشعر. تعرفون خليل بن أحمد الفراهيدي أنه وضع ماذا؟ علم العروض، هذا ميزان، وليس من الضروري أن يقطع البيت، لا، أحيانا الأذن نفسها تدل على وقوع الخلل. ولذلك الشاعر الحاذق لو سمع قصيدة تلقى تجد أنه أحيانا يقول للملقي أعد، لماذا؟ لأن أذنه لم تقبل شيئا ما في هذه القصيدة، ها؟ يعني إما أن يكون خللا ظاهرا أو يكون خللا خفيا وهما يسمى بالزحافات عندهم، هذا وإن كان خفيا لكن الأذن الحساسة تدرك هذا. إذن فيه ميزان عندهم. أنتم تعرفون أن ساعة الحائط مثلا التي لها صوت تسمع دقاتها قد تزيد عليها الكهرباء أو تضعف، فتحس أنت بأن الساعة حصل فيها خلل دقاتها، إما أن يرتفع صوت الدقة أو ينخفض فتدرك أن هذه الساعة حصل فيها هذا الخلل. الطبيب حينما يضع السماعة على قلب المريض أو يضع يده على الشريان للمريض ويسمع دقات القلب ويحس بالنبض، هنا تجد أن نبضات القلب تأتي على نمط معين، لو زادت إحدى دقات القلب أو انخفضت تجد المؤشر في حال التخطيط إما يرتفع إما ينخفض، ما يدل على أن هناك إشكالية عند المريض في هذه الحال. هذا كله يسمى نظام، لكل تخصص نظام. كذلك علماء الحديث عندهم للأسانيد نظام، فلو جاء إنسان يريد أن يكذب أو يضع حديثا مثل الأفاك الآثم ومن معه من الشلة العفنة الذين زعموا أنهم وجدوا المفقود من مصنف عبد الرزاق وقد خطته أنامل مجرم من المجرمين استؤجر من قبل أصحاب الأهواء، فلفق أسانيد ووضع حديث على أساس أن هذا هو الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق، على طول ضجة المشايخ طلبة العلم ما الحديث واستكتبوا، أنا استكتبت في هذا وبينا أن هذا مجرم وأفاك والكذب واضح بين. لماذا؟ لأن تركيبة الأسانيد يعرف أي إنسان له علاقة بهذا العلم أنها تركيبة يعني لا تمت لهذا العلم بصلة، فقد يأتيك بمتأخر يروي عن متقدم ومصرحا بالسماع، من فين أحياها الله من قبره حتى أدركه هذا وسمع منه أو ماذا، ويأتي بأشياء عجيبة، فهذا كله يكشف بحمد الله تعالى. من الأمثلة على هذا يعني في كتاب العلل مثلا يأتي مثلا الحسن البصري ويروي عن أبي أمامة فيقول أبو حاتم الحسن عن أبي أمامة لا يجي، أحيانا يقول هذا إسناد ليس له نظام. أي وش معنى الكلام هذا؟ يقولك ما يجي ليه؟ هذه تركيبة عجيبة، الحسن البصري لا يروى عن أبي أمامة، هذا من مدرسة وهذا من مدرسة أخرى، ولا يعرف أنهما التقيا. فهذا التركيب يقدح في الراوي، لذلك يقول لما جاء لحديث قال هذا حديث الحسن عن كذا لا يجيء، ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث. رجل اسمه مسكين كنيته أبو فاطمة روى هذا الحديث، قال هذا مما يجعلني أتكلم في هذا الرجل، يعني حينما يروي مثل هذا الحديث هذه كبيرة من الكبائر، فهذا وهن أمره عندي بروايته لهذا الحديث. فنظام الأسانيد هذا معتبر عندهم. حينما يقول أبو حاتم وليس لأبي سفيان معنى، يقصد أن هذا المكان وجود أبي سفيان فيه ما هو مطمئن إليه، لأنه لا يأتي بهذا. تجد مثلا أبا سفيان هذا مثلا يروي عن جابر مثلا، يروي عن المكيين وهكذا، أما أن يأتي هنا ويروي عن واحد واسطي أو واحد كوفي أو ما إلى ذلك، فالتركيبة هنا عجيبة، لكن ليس على سبيل الجزم، يعني ما جزم أبو حاتم هنا مثل ما جزم مثلا في رواية الحسن عن أبي أمامة مثلا، ولكن هنا يشك في مثل هذه التركيبة، هذا مقصودي من نظام الأسانيد. طيب، على كل حال أنا قلت أن هذه المسألة من المسائل التي لا نستفيد منها إلا فقط رأي أبي حاتم في رواية أبي سفيان ورأي أبي زرعة في رواية هو الشعبي عن المغيرة عن ابن المغيرة عن المغيرة، فيقول لا، الأولى أن يكون أو الصحيح أنه من رواية الشعبي عن المغيرة مباشرة بدون الابن. تفضل المسألة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وأبو معاوية الضرير ويحيى القطان وابن عيينة وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ورواه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟ قال أبي: الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش، إنما أراد الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن المغيرة، ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم. قلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر بن عياش. قال: أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا، الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قلت: فالأعمش؟ قال: الأعمش ربما دلس. قلت لأبي وأبا زرعة: حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؟ قال أبي: الأعمش أحفظ من عاصم. قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دعونا نعرف الآن أولا جنس العلة ما هو. أليس واضحا؟ ها؟ لا، يبدو أن الشيء محدد، أليس كذلك؟ لا، يعني ما الفرق الآن بين الإسنادين؟ ها؟ أحسنت، ابدأ الصحابي بالصحابي. يا يعني هل الحديث من صحابيه حذيفة أو المغيرة؟ فأبو بكر بن عياش يجعله المغيرة، والآخرون وهم الأكثر عددا جعلوه حذيفة. هذا جنس العلة. طيب الوسيلة، دعونا يعني ما يأتي من تفريعات في آخر المسألة سنتحدث عنها، لكن الآن دعونا في بداية المسألة وهي الواضحة. فمن الواضح أن أبا بكر بن عياش، طبعا هذا كلام أبي حاتم وأبي زرعة، خطأ أبا بكر بن عياش في هذا، قالوا الصواب رواية من رواه عن الأعمش. نحن نتحدث الآن عن رواية الأعمش، أن الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة، وأبو بكر بن عياش جعله عن الأعمش عن أبي وائل عن المغيرة، يعني أبدل صحابيا بصحابي. ما هي الوسيلة التي أدركت بها هذه العلة؟ جمع الطرق. طيب غير هذا، ممتاز، معرفة أحوال الرواة. صحيح، أبو بكر بن عياش متكلم في حفظه، فهذا أيضا من الوسائل. طيب غير الشيء، طيب هنا يدخل فيه معرفة الأبواب، لأن باب المسح على الخفين فيه حديث المغيرة بن شعبة وهو مشهور، ويبدو أن شهرة هذا الحديث هي التي أثرت فجعلت أبا بكر بن عياش يأتي به في هذا، لكنهم يعرفون أن حذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا يروي هذا الحديث، فهذا من معرفة الأبواب. طيب السبب، سبب وقوع العلة في هذا الحديث، خطأ الزلم، إذا نستطيع أن نقول السبب اللي ذكرناه سابقا، خفة الضبط، كثرة الوهم مع بقاء العدالة. فأبو بكر بن عياش عدل في نفسه ولكنه موصوف بخفة الضبط. ربما دخل فيه أيضا هنا أمر آخر، لكن يحتاج إلى من يكون عنده اطلاع على ترجمة أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش عرف عنه أنه صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه فإنه يهم، فلعله في هذا الحديث حدث من حفظه فوقع في هذا الوهم، والله تعالى أعلم. طيب ما هي القرينة التي رجحنا بها؟ أصفع الصوت، قالك من قبل الاختصاص، كثرة العدد، يعني هذه أول قرينة ينبغي أن لا نغفلها. شوفوا كم الآن، سفيان الثوري وشعبة وجرير وأبو معاوية ويحيى القطان وابن عيينة وجماعة أيضا غيرهم تجدونهم في التخريج، كل هؤلاء رووا الحديث عن الأعمش على ذاك الوجه، ويأتي أبو بكر بن عياش يخالفهم. هذه مسألة أظنها أوضح من الشمس في رائعة النهار. يضاف إلى ذلك ما ذكره أخونا من موضوع ماذا؟ الاختصاص. فعلا، وهذا مما ينبغي أن يضاف في الوسائل، معرفة مراتب الرواة. الأعمش مكثر، وهنا عدد من كبار أصحابه وعلى رأسهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، هؤلاء لهم اختصاص بالأعمش، فكونهم وكذلك يحيى القطان وأبو معاوية الضرير، كل هؤلاء لهم اختصاص بالأعمش، هؤلاء كبار أصحاب الأعمش، فهؤلاء إذا رووا عن الأعمش فشد يديك بروايتهم. هذا أيضا من القرائن التي ترجح بها هذه الرواية. طيب هل فيه أمر آخر يمكن أن يضاف؟ نعم، وكذلك أيضا يرجحون بالحفظ. نعم، هؤلاء أحفظ وأخص وأكثر عددا، كل هذا مجتمع. لكن لو نظرنا في رواية أبي بكر بن عياش يمكن يكون فيها شيء مؤثر. لو نظرتم في الأسباب في شيء نسميه جمع الشيوخ، وهو هنا جمع بين الأعمش وعاصم، فقد تكون رواية عاصم عن أبي وائل جاءت عن المغيرة بن شعبة، وحديث المغيرة معروف، وممن يرويه عن المغيرة أبو وائل، لكن رواية الأعمش إنما جاءت عن أبي وائل عن حذيفة وليس عن المغيرة، فيمكن أن يكون أبو بكر بن عياش حمل رواية الأعمش على رواية عاصم، هذا كله بسبب جمع الشيوخ. ولذلك جمع الشيوخ هذا تراه مشكل، يعني أنتم إن شاء الله تعالى طلبة علم ولكم إن شاء الله تعالى يعني جهود في المستقبل، ضعوا من أوائل ما تضعوه نصب أعينكم الأسانيد إذا جمعت، هذه تراها تحدث إشكالية. بمعنى أنك تجد أحيانا حديثا ممكن تعالج علته أنت بكل يسر وسهولة، القواعد عندك واضحة، لكن أشكل عليك أن هذا الراوي، لو رجعنا مثلا لحديث مثلا رواية إبراهيم بن عبد الملك التي ذكرناها قبل قليل عن قتادة، طيب لو وجدنا رواية جاءت عن همام بن يحيى أنه ذكر ما ذكره إبراهيم بن عبد الملك، يعني جعل الحديث عن أنس، فهل نقول الآن لا صار الآن متابعا إبراهيم بن عبد الملك؟ تقول ينبغي أن يرجع لصفة الرواية. قد تجد الرواية جاءت بجمع الشيوخ، وجمع الشيوخ يجعل بعضهم يحمل رواية فلان على رواية فلان ويسوقها بمساق واحد، وهذه هي إشكالية جمع الشيوخ. ولو نظرتم في الكلام على هذا الموضوع في كتاب العلل فإن هناك من عرف بأنه يجمع الشيوخ فيحدث إشكالا، مثل من؟ مثل عطاء بن السائب، مثل محمد بن إسحاق، مثل حماد بن سلمة، وهكذا قد يجمعون الشيوخ، فجمع الشيوخ هذا يحدث إشكالا بسبب هذا الجمع. ومنهم من يكون حاذقا إذا جمع الشيوخ فإنه يجمعهم بشكل لا يترتب عليه تعليل، مثل الزهري في حادثة الإفك، نجد أنه روى حديث الإفك عن 4 من شيوخه، وهم عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، علقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم يروون الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال دخل حديث بعضهم في بعض. هنا نجد أن طريقة الزهري هذه لا يترتب عليها تعليل، لماذا؟ لأن عروة سعيد بن المسيب وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم ثقات، وكلهم سمعوا من عائشة، فمهما كان اللفظ الموجود سواء كان لفظ عروة أو لفظ فلان أو لفظ فلان فكله صحيح. متى يكون الإشكال؟ يكون الإشكال إذا كان مثلا واحد منهم أو أكثر ضعيفا، فهنا تكون أنت جمعت بين رواية الضعيف ورواية الثقة، فما الذي أدراني أن هذا اللفظ هو لفظ ثقة أو لفظ ضعيف؟ أو يكون واحدا منهم، يكون واحد منهم أو أكثر لم يسمع، فتجمع لي بين رواية من سمع ورواية من لم يسمع، فما الذي أدراني أن هذا اللفظ هو لفظ فلان الذي سمع أو لفظ فلان الذي لم يسمع؟ هذه إشكالية جمع الشيوخ. فمنهم من يكون حاذقا إذا جمع الشيوخ، ومنهم من يخلط هذا بذاك. على كل حال تنبهوا لهذا، خاصة عند الدارقطني، عند الطبراني، عند أصحاب هذه الطبقة، فإنهم أحيانا يأتون بالحديث عن أكثر من شيخ ويساق الحديث بمساق شيخ واحد، فيحصل الاشتباه في الرواية، تحمل رواية راوي على رواية راوي آخر، وهذا قد لا يكون من المصنف نفسه ولكن قد يكون من شيخه، وربما كان من المصنف نفسه يعني مثل الطبراني أحيانا يصنع هذا مع العلم أن هناك بعض الفروق بين هذه الرواية وبين هذه الرواية، وهذا أنا وجدته عند الطبراني أقوله من منطلق التجربة. عند الدارقطني في كتاب السنن يوجد مثل هذا، لكن قد لا يكون من الدارقطني نفسه وإنما من شيخه كأبي بكر النيسابوري مثلا هو الذي صنع هذا أو غيره، كل هذا محتمل. لكن على كل حال أيا كان الذي حصل منه هذا، فإن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يكون حذرا منه حتى لا يؤثر على المعطيات التي عنده في المسألة فتؤثر على النتيجة التي يخرج بها. طيب إذن قال أبو حاتم الصحيح من حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش. إنما أراد يعني أن أبا بكر بن عياش أراد رواية الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة، ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم. طبعا هذا توقع من أبي حاتم ليدلل على أن أبا بكر بن عياش دخل له حديث في حديث، يعني مراد بهذا الكلام أنه دخل له حديث في حديث، دخل له دخلت عليه رواية الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة في رواية الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، فتركب عنده هذان. يقول ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة فأيهما الصحيح؟ قال أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا، الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة. هذا ليؤكد به أبو زرعة أن الأعمش أيضا أصاب في هذا، فالمعروف أن الأعمش ومنصور بن المعتمر كلاهما يرويان الحديث عن أبي وائل عن حذيفة، هذا لا إشكال فيه. لكن يقول إن رواية منصور لم يذكر فيها المسح، وزاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. سؤال ابن أبي حاتم لأبيه عن الأعمش وقوله أو لأبي زرعة الأعمش قال الأعمش ربما دلس، الذي يظهر أنه ليس هناك تدليس في هذه الرواية. لماذا؟ لأن أبا وائل واسمه شقيق بن سلمة من كبار شيوخ الأعمش، يعني الأعمش له به اختصاص، فرواية الأعمش عن كبار شيوخه وعلى رأسهم أبو وائل تحتمل حتى ولو كانت بالعنعنة، إلا أن يكون هناك دليل قاطع على أنه دلس في هذا، مثل ما لو جاءتنا رواية أخرى تدلل على وجود واسطة بينه وبين شيخه، مثل حديث أخرجه ابن خزيمة في بداية صحيحه في كتاب الطهارة كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني لو وطئ الإنسان على شيء فيه نجاسة أو ما إلى ذلك يقول كنا لا نتوضأ منه. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة مصححا له في البداية، ثم استدرك وقال إن هذا الحديث له علة ما كنت قد تنبهت لها، ما هي؟ جاء بالحديث من وجه آخر عن الأعمش قال حدثت عن أبي وائل، حدثت، فهذا دليل على أنه لم يسمعه من أبي وائل. فإذا وجد مثل هذا فهذه علة تكون واضحة وتدل على وجود واسطة بين الأعمش وبين الشيخ أبي وائل، وأما الأصل فهو قبول روايته عن أبي وائل لأنه من كبار شيوخه. يقول وقلت لأبي وأبا زرعة حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة؟ قال أبي الأعمش أحفظ من عاصم. إذن رجح رواية الأعمش على رواية عاصم، وهذا دليل كما قلت لكم على أن الذي أوقع أبا بكر بن عياش في الوهم هو الجمع، الجمع بين رواية الأعمش وبين رواية عاصم، لأن رواية عاصم الصحابي فيها المغيرة، فحمل رواية الأعمش على رواية عاصم. قال أبو زرعة الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم يعني جمعا بين هذا الكلام كله أن أبا وائل شقيق بن سلمة يروي هذا الحديث عن حذيفة ويرويه عن المغيرة أيضا، فالأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة ولا يرويه عن المغيرة، وعاصم يرويه عن أبي وائل عن المغيرة، فهذا صحيح وهذا صحيح، لأن حديث المغيرة معروف بأنه صحيح، وأما حديث حذيفة فالصحة فيه ظاهرة واضحة وبينة سواء من رواية الأعمش وموافقة منصور بن المعتمر له على ذلك، ومنصور من الحفاظ أيضا الأثبات في هذا، والله تعالى أعلم. طيب تفضل الذي بعده. قال أبو محمد الرازي رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عوف وهشام عن محمد بن سيرين قال: أخبرنا عمرو بن وهب أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فقال أبي: رواه أيوب السختياني من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي عبد الله عن عمرو بن وهب عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: رواه بعض أصحاب ابن عون عن ابن عون عن محمد عن عمرو بن وهب عن رجل عن آخر عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: أيهما الصحيح؟ قال: عمرو عن رجل عن آخر عن المغيرة. طيب مدار الحديث على من؟ على محمد بن سيرين، لاحظوا هذا هو المدار، لأنك إذا مسكت المدار الآن استطعت أن تفهم المسألة على وجهها الصحيح. طيب جنس العلة ما هو؟ إبدال نعم صحيح، إسقاط راوي أو أكثر من الإسناد، هنا سقط أكثر من راوي، صح أو لا؟ أي فإسقاط راوي أو أكثر من الإسناد، يعني هذا هو الخلل الذي وقع في هذا الحديث. ما هي الوسيلة التي أدركت بها هذه العلة؟ واضحة، جمع الطرق. نعم جمع الطرق. طيب هل فيه وسيلة أخرى؟ يعني معرفة مراتب الرواة، معرفة مراتب الرواة وأحوالهم. إيش؟ معرفة مراتب الرواة وأحوالهم. إيه. يعني معرفة مراتب الرواة هنا غير متأتية، والإشكالية التي معنا يعني ليس فيها شيء يتعلق بمعرفة مراتب الرواة، لكن دعونا الآن في مسألة جمع الطرق، هذه هي الوسيلة الواضحة والبينة. السبب الذي أوقع العلة في هذا الحديث في أحد يتكلم؟ أي؟ ترفع الصوت شوي؟ لا، اختصار الحديث ما له دخل في هذا. اختصار الحديث إشكالية متنية ليست موجودة هنا. التدليس، لا وليس التدليس، يعني هذا لم يأتي على سبيل العمد. نعم. ها صوت 24 سلوك الجادة، يعني ما في هنا جادة حتى نقول إنه سلكها. ها ممتاز. الخطأ والزلل، ويبدو أن مما ساعد على وجود الخطأ والزلل تكرر الراوي المبهم. لاحظ عمرو عن رجل عن آخر، يعني نعرف أنهم الآن هناك من يجعله من رواية ابن سيرين عن عمرو بن وهب هذا عن المغيرة، ومنهم من يجعل عن ابن سيرين عن أبي عبد الله عن عمرو بن وهب عن المغيرة، ومنهم من يقول ابن سيرين عن عمرو عن رجل عن آخر. فكثرة الوسائط هذه فألبست على بعضهم، وهذا مما يلحق الوهم بلا شك. وسواء كانت الواسطة المبهمة واحدا أو أكثر فهذا يدل على وهاء هذا الحديث بسبب وجود هذه الواسطة المبهمة، والله تعالى أعلم. لكن الذي يهمنا هو ترجيح أبي زرعة لوجود هذه الوسائط الأطول، ابن سيرين عن عمرو عن رجل عن آخر، يقول هذا هو الراجح. لماذا؟ ممتاز، هذا الذي نقوله. لاحظوا أنهم يأخذون بالإسناد الزائد. لماذا؟ لأنه لم يرد التصريح بالسماع. لو أن الرواية التي جاء فيها عمرو بن وهب يقول حدثني المغيرة أو سمعت المغيرة، ما رجح أبو زرعة هذا الترجيح، لكن لأنه قال عن المغيرة. العنعنة هذه هي المشكلة، فما دام وجد في بعض الأسانيد وجود وسائط بين عمرو بن وهب وبين المغيرة فهم يأخذون بالإسناد الزائد، لأن السماع لم يتحقق في هذه الطبقة. طيب، نأتي للقرائن. ما هي القرينة التي يرجح بها؟ نعرف أن مسألة كثرة العدد هنا غير واضحة. أي نعم، الأولى أن نقول هنا أن القرينة التي أعملت في هذا الحديث هي الترجيح بالأخذ بالإسناد الزائد، أخذا بالإسناد الزائد، هذه هي القرينة التي رجح بها. تفضل. رحمه الله. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسن بن صالح عن عاصم بن عبد الله عبيد الله عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ورواه ابن فضيل وجرير وعبد الرحيم بن سليمان، فقالوا عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه خالد الواسطي عن يزيد عن عاصم عن أبيه أو عن عمه عن عمر رضي الله عنهم، فأيهما الصحيح؟ قال: عاصم مضطرب الحديث، والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبي زياد ومن شريك وهو أشبه. وقال أبو زرعة: وحديث حسن بن صالح أصح، ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم. قال أبو زرعة: ورواه شريك فقال عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه، ومنهم من يقول شريك عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر، ومنهم من يقول شريك عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم. قال أبو زرعة: فأما من حديث يزيد بن أبي زياد فعن عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه. طيب، تذكرون قبل قليل قلت لكم إننا ننظر في الراوي الذي عليه المدار، أو الراوي المدار. المدار هنا من هو؟ عاصم. وإذا صار هناك تلون واختلاف كثير في الأسانيد نريد أن نحدد هل الاختلاف منه أو عليه. المسائل التي مضت نجد أن الاختلاف على الراوي، مثل ما قلنا مثلا الاختلاف على قتادة إبراهيم بن عبد الملك حصل منه الاختلاف وليس من قتادة. لكن الآن هذه صورة ثانية تدل على ما أشرت إليه، وهو أن الاختلاف هنا ليس على عاصم وإنما من عاصم نفسه، فهو الذي اضطرب في هذا الحديث. وقلت لكم إن هناك بعض الأمور التي لا أريد أن أشوش عليكم بذكرها في مسألة الاضطراب، الآن جاءت مناسبة للحديث عن بعضها. فمما يشعر بوجود الاضطراب أمران مهمان. الأمر الأول، هل الراوي واسع الحديث واسع الرواية أو لا؟ فإذا جئنا لمثل قتادة مثلا، هو واسع الحديث واسع الرواية. من هو واسع الحديث واسع الرواية؟ هو الذي له حديث كثير وله تلاميذ كثر. لاحظوا، هذان أمران أساسيان، يعني لا بد أن نعرف من هو الراوي الواسع الحديث وغيره. فواسع الحديث هو الذي له حديث كثير وله تلاميذ كثر، غيره ممن قل حديثه أو تلاميذه ليسوا كثيرين هذا لا يقال عنه أنه واسع الحديث. طيب، الراوي الذي يقال عنه أنه واسع الحديث لا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، لكن ليس معنى هذا أن هذا يكون مشجب نعلق عليه دائما الاختلافات، لا، وإنما له أيضا نظام عند علماء الحديث. لكن الراوي الذي ليس واسع الحديث إذا اختلف عليه فإنه يكون من الاختلاف المؤثر ويدخل في الاضطراب، إلا إذا كان هناك ما يدل على استثناء بعض الوجوه لوجود بعض القرائن التي تدل على تعدد الأسانيد عنده. لكن إذا انضاف إلى ذلك أن هذا الراوي ممن تكلم في حفظه، فهذا الأمر الثاني المهم. عندنا مثل ما قلت لكم أمران، الأمر الأول هل هو واسع الحديث أو لا، فإذا لم يكن واسع الحديث فهذا مما يمكن أن يشعر بالاضطراب. الأمر الثاني أن يكون في متكلما في حفظه، مثل عاصم بن عبيد الله هو ضعيف عند أهل الحديث فلا يستغرب عليه مثل هذا الاضطراب، ولذلك هذا الاضطراب فعلا منه، حتى وإن كان هناك من يمكن أن يتحمل بعض وجوه بعض الاختلاف الذي ذكر، لأن مثل ما رأيتم أن هناك رواية ليزيد بن أبي زياد ورواية لشريك بن عبد الله وهلم جرة، فشريك ضعيف الحديث ويزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث وعاصم ضعيف الحديث، فماذا تتصور من نفر يجتمعون كلهم متكلم في حفظه؟ سيأتوننا بأسانيد متلونة، وهذا الذي أحدث هذا الاضطراب في هذا الحديث مثل ما رأيتم. الحديث كيف مدار؟ يعني حتى لو قيل إن في حديث من حديث يزيد بن أبي زياد مثل ما قال أبو زرعة هنا، فأما من حديث يزيد بن أبي زياد فعن عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر، يقول هكذا جاءت رواية يزيد، لكنه لم يصححها ولم يقل إنها الصواب، لا، لكن هكذا رواه يزيد عن عاصم، لكن هناك من رواه عن عاصم على لون آخر. إذن عاصم يضطرب في هذا الحديث ويزيد بن أبي زياد رواه عنه على وجه. طيب، هل هذه الرواية التي هي رواية يزيد بن أبي زياد هي الأرجح؟ نقول لا، لأن احتمال أن يكون الخلل من عاصم أو من يزيد، فربما كان عاصم حدث يزيد بن أبي زياد بالحديث على وجه غير هذا الوجه، لكن يزيد بن أبي زياد لأجل ضعفه يحدث بهذا الحديث عن عاصم هكذا، عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر، لكن غير يزيد بن أبي زياد يرويه عن عاصم على بعض الوجوه الأخرى. طيب، إذن هذا الحديث يصلح أن يكون مثالا للمضطرب، هذا الحديث يصلح أن يكون مثالا للمضطرب. فإذا أردنا أن نقول أو نحدد جنس العلة في هذا الحديث ما هو؟ ممكن نقول الاضطراب في إسناد هذا الحديث، هذا يمكن أن يكون جنسا، والاضطراب عندكم من أجناس العلة، يمكن أن يكون الاضطراب في إسناد هذا الحديث. السبب واضح وبين، فهو علة ظاهرة، وهي ضعف عاصم وضعف يزيد وضعف شريك، أيضا ضعف هؤلاء، فالعلة صارت ظاهرة. حتى يعني لو لم يكن هناك اختلاف فنحن سنضعف الحديث لأجل ضعف هؤلاء. ما هي الوسيلة التي تعين على هذا، على كشف العلة؟ جمع الطرق. جمع الطرق بينت لنا وجوه هذا الاختلاف، كيف جاء هذا الحديث على هذه الوجوه. هذا شيء. الشيء الآخر معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، هذا صحيح. طيب، القرينة هنا ستكون قرينة ماذا؟ قرينة تعليل. وقرينة التعليل قلت لكم في الأعم الأغلب أنها تكون هي السبب، فالسبب الذي من أجله أعلننا هذا الحديث بقولنا لضعف عاصم وضعف يزيد وضعف شريك هي القرينة التي من أجلها نرد هذا الحديث، فنقول هذا الحديث ضعيف لضعف عاصم ولضعف يزيد ولضعف شريك. طيب، عندكم أي سؤال أو نختم؟ في أحد عنده سؤال؟ طيب، في شيء؟ في قوله أشبه يعني هو أقرب للصواب، يقول هذا أقرب للصواب، بس يعني ترجيح ظني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.